ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. نعم. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. نعم، هذا على رأي من يرى كراهية صوم يوم السبت، فإنه يقول إذا أضيف إلى غيره زالت الكراهة، أو كان عادة أنه يصوم أياما ثم دخل فيها يوم السبت فإنه لا حرج في ذلك لأنه لم يقصده بعينه. نعم.